بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه. هذا صائم يصلي في نفس الوقت، يصلي هو صائم، لو تنحنح الشخص في الصلاة فبان حرفان تبطل الصلاة، هذا أليس كذلك؟ طيب، هو صائم، لو تنحنح ليخرج النخامة من ناحية صيامه صحيح لأنه ما ابتلع النخامة، النخامة نزلت في حد الظاهر ويمكن أن يخرجها، هو صائم، لو ابتلعها يفطر، ولو تنحنح يظهر حرفان تبطل صلاته، إيش يعمل هذا؟ يترك التنحنح يبتلع النخامة، هو قادر على مديها يبطل صومه وصلاته صحيحة، يتنحنح ليخرج النخامة يظهر حرفان تبطل صيامه صحيح ولكن تبطل صلاته، ماذا يصنع؟ قال أفتى الزركشي، بحث جوازه، قال أنه ينبغي أن يجوز هذا، جواز إيش؟ جواز التنحنح للصائم، يقول يعني مراعاة صحة الصيام، مراعاة صحة الصيام في هذه الحالة أولى من مراعاة صحة الصلاة، لأن الصلاة يجوز التنحنح فيها للعذر ولو في الجملة، تقدم معنا أنه إذا توقفت القراءة أو الذكر الواجب على التنحنح يتنحنح يجوز ولو ظهر حرفا، وأنه في بعض المذاهب أيضا ما يمنع من هذا، فمراعاة محافظة على صحة الصيام أولى، لأن قضية الصلاة فيها شوية فسحة وخلاف. نعم شيخ، هذا في صيام السنة والفرض سواء؟ سواء، سواء. قال شيخنا: ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صلاته. هذا ابن حجر قال أيضا يتجه قول الزركشي أو بحث الزركشي في غير الصائم، في غير الصائم، في إيش؟ في المصلي إذا كان يتنحنح لإخراج نخامة لو ابتلعها تفسد صلاته، ولو تنحنح لإخراجها وأخرجها تصح صلاته، لو تنحنح لإخراجها وظهر حرفان إيش؟ تبطل، أنها تبطل، لأنه يعني يكون في حكم تبطل بسبب أنه ظهر حرفان، ولو ابتلعها تبطل صلاته لأنه قد ابتلع شيء في حكم الأكل، في حكم الأكل، لأن ما أبطل الصوم يبطل الصلاة، وبالعكس من أكل أو شرب، فالنخامة إذا وصلت من الرأس إلى الفم وقدر الإنسان على يعني أن يخرجها وابتلعها وهو يصلي بطل الصلاة، لأنه يكون في حكم أكل شيء أو شرب شيء، يعني هذا يبطل الصلاة، ولو تنحنح لإخراجها يظهر حرفان أيضا تبطل الصلاة، فأيهما أولى بالمراعاة؟ قال بأن نزلت يتنحنح إذا وصلت النخامة إلى حد الظاهر ولا تخرج إلا بالتنحنح، يتنحنح ولو ظهر حرفان حتى لا يبتلعها، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، وصلاته صحيحة. بأن نزلت لحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا بالتنحنح، لكن إذا هي خرجت من صدره ولم تصل إلى حد الظاهر فابتلعها ما تبطل الصلاة، لأنه ما دام ما وصل حد الظاهر، حد الظاهر يعني العلماء اختلفوا فيه، احنا عندنا مخرج الخاء حاء وخاء، الخاء هذا الأظهر والأصح أنه من حد الظاهر، والحاء مختلف فيه، قيل من الظاهر وقيل من الباطن مخرج الحاء، أما العين أسفل من الحاء لا، هذه من حد الباطن، كلها مختلف فيها. نعم. ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته. هذا مذكور ولو وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فالأولى دوام الاقتداء. إذا إمامك تنحنح وظهر إح حرفان حرفان مبطلان للصلاة يعني كما تقدم معنا، بس ما نعرف أن إمامنا هذا قد يكون معذور، قد يكون إيش معذور، قد يكون ناسيا ما هو متعمد، قد يكون ما عاد يستطيع يقرأ تسكر صوته بالمرة إلا بالتنحنح فيكون معذورا. إذا نحن نحمل تنحنحه ونحمله على أنه لا يبطل ونستمر معه. نعم. لأن الظاهر تحرزه عن المبطل، لأنه يعني ما دام أنه إمام الظاهر أن الإمام عنده علم وأنه معذور. نعم. إن دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته. أيوة. كما بحثه السبكي. إذا دلت قرينة على أنه غير معذور فيجب قطع الصلاة ترك الصلاة، فيجب إيش قطع الصلاة ترك الصلاة معه. كيف يعني؟ في ناس تبالغ في التنحنح هذا ما كل هالشيء هذا يعني أكيد هذا يعني إنسان يعني يظن أن التنحنح لا يبطل الصلاة مطلقا يعني وأنه لا يلزم كل هالأشياء هذه. فإذا ظهر قرين على أنه غير معذور يجب قطع الصلاة كما قال السبكي. نعم. ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم، في ناس عندهم حساسية أو هو زكام بحيث يسعل على طول سعال على طول الكحة على طول مستمرة، طبعا هذا ينشأ عنها حرفان أو أكثر من حرف. نعم. لكن شيخ إذا كان مسكر شفايفه ما خرج الحرفان يعني احنا نقول اذا خرج حرفان هو لذلك قالوا اذا تنحنح فخرج حرفان، معنى ذلك انه قد يتنحنح بكيفيه او صوره بحيث لا يخرج حرفان. اذا لم يخرج حرفان بالتنحنح بان خرج حرف واحد او لم يتبين لنا لا حرف ولا حرفين لتنحنحه مثلا هذا ما طلع شيء. طيب. بحيث لم يخلو زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال مبطل، قال شيخنا الذي يظهر العفو عنه ولا قضاء يعني هذا المبتلى بالسعال دائما يسعل ويسعل ثم حساسية أو زكامة هذا معذور معلش مهما سعل وخرج حرفان أو أكثر ما يقدر. نعم. أو بنطق بحرف مفهم كقي يعني قال تبطل الصلاة بخروج حرفين ولو غير مفهمين أو كذلك تبطل بالنطق بحرف مفهم واحد لكنه مفهم يعني حرف في الكتابة والبناء لكن معناه جملة كقي قي من وقى يقي وقى فعل ماضي يقي فعل مضارع أصل يقي يوقي حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسر وفي الأمر تقول قي بحذف إيش بحذف الفاء واللام وفي السكت تقول قه إذا أردت أن تسكت عليه قيل يعني من يعني فعل أمر من الوقاية ولي فعل أمر من الولاية ولي يلي الأمر لي هنا فهذه ولو حرف واحد تبطل لأنها أكثر يعني في المعنى أكثر من لأنها تعطي معنى مفيد إذا قلت الإنسان قي أو لي يعني فهم منك أنك تأمره بأن يقي نفسه ويحفظ نفسه. نعم. كقي وعي وفي. وعي من الوعي، عي الدرس بمعنى افهمه، وفي من الوفاء، في لفلان يعني كن وفيا أو معه، يعني أنت في وعدك، في يعني من وفى يفي في وعده أو في مقال أو في قوله. نعم. أو بحرف ممدود، لأن الممدود في الحقيقة حرفان. أو تكلم نطق المصلي بحرف ممدود كأن قال آ أو أو أو إيه، لأن الحرف الممدود بمثابة حرف حرفين، الحرف والمد بمثابة حرف آخر. نعم. ولا تبطل الصلاة بتلفظه بالعربية بقربة توقفت على اللفظ كنذر وعتق، كأن قال لو نذر في الصلاة باللغة العربية مثلا قال إيش، كان قال في الصلاة كان قال نذرت لزيد بألف أو أعتقت فلانا، قال نذرت لفلان ألف دينار أو أعتقت عبدي أو لله على أن أذبح خروفا مثلا، هل تبطل الصلاة بذلك؟ قال لا تبطل الصلاة بذلك، لا تبطل الصلاة، لأنه يعني هو صحيح الكلام هذا ليس له علاقة بالصلاة، لكنه قربة من القرب، يعني عبادة من العبادات، وإن كان محلها غير مناسب لكن لا تبطل الصلاة. نعم. وليس مثله التلفظ بنية صوم أو اعتكاف، لأنها لا تتوقف على اللفظ فلم تحتج إليه. يعني قال لو قال ليس مثله التلفظ بإيش، لو قال نويت أن أصوم غدا وهو في الصلاة، أو نويت أن أعتكف هذه الساعة، هذه تبطل الصلاة. طيب الفرق، قبل قليل قلنا إذا قال لله علي أن أتصدق أو أن أذبح قلنا لا تبطل الصلاة، بينما لو نوى الصوم أو الاعتكاف تلفظ بالصوم أو نويت أن أصوم أو أن أعتكف تبطل الصلاة. ما الفرق بين الحالتين؟ الحالة الأولى النذر يتوقف على التلفظ، الإنسان لو نذر وهو بقلبه من غير أن يتلفظ ما يصح النذر ولا يقع ولا يجب الوفاء به، بينما نية الصوم أو الاعتكاف لا تفتقر إلى التلفظ، يجوز أن ينوي الإنسان بقلبه أنه يصوم غدا ما في مانع ولو لم يتلفظ، أو أنه يعتكف نوى الاعتكاف يجوز ولو كان بقلبه لا يتوقف على التلفظ، ففي الحال في هذا أبطلنا في هذا لم نبطل الصلاة للفرق بين الاثنين. طيب. ولا بدعاء جائز ولو لغير ولا تبطل الصلاة بدعاء جائز ولو إيش؟ لغيره بلا تعليق، ولو لغيره كأن يقول مثلا اللهم ارحم زيدا من الناس واغفر له من غير أن يعلق، يعني قل إن شئت مثلا، لأنه إن شئت هذا ما في فائدة الدعاء، يعني ليش يقول إن شئت؟ نعم. ولا يكون بخطاب ولا خطاب، يعني لا يقول رحمك الله، فإن عطس مصل بجانبه فقال له رحمك الله بالخطاب تبطل الصلاة إلا إذا كان خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مستثنى خطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبطل به الصلاة، أما خطاب مع البشر تبطل الصلاة. إذا واحد عطس بجانبه لا تقول رحمك الله، لأنه كان هذا الخطاب يبطل، لكن لو قلت رحم الله العاطس أو من عطس أو من عطس رحمه الله جائز، لأنه ليس فيه خطاب. نعم. ولا خطاب لمخلوق فيهما فتبطل بهما عند التعليق، كأن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو اللهم اغفر لي إن شئت. هذا إن شفى الله مريضي فلله عليك كذا، يعني هو النذر الأصل، واحد يقول لله علي أن كذا، هذا التبرع من الإنسان، كنا تقدم أنه لا تفسد به الصلاة، لكن هذا نذر التعليق إن شفى الله مريضا فلله، هذا مو وقت الآن، وقت الآن. أو اللهم اغفر لي إن شئت، مثل ما قلنا التعليق هذا أيضا هذا ما صح، ما تبطل الصلاة بها. وكذا عند خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عند سماعه لذكر لذكره على الأوجه، لذكره عفوا على الأوجه، نحو نذرت لك بكذا أو رحمك الله ولو لميت. حتى لو قلت رحمك الله يا فلان وهو ميت، هذا يعتبر خطاب. نعم. ويسن لمصل سلم عليه الرد بالإشارة باليد أو الرأس. نعم، يعني إذا سلم عليك أو سلم عليك أو سلم عليك أحد وأنت في الصلاة، تفهمه أنك ترد عليه. قد لا ينتبه المسلم ويظن أنك لست في صلاة فيقول السلام عليكم، فأنت يعني إما برأسك هكذا أو بيدك بكفك ترد عليه هكذا. لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه في الصلاة فرد بكفه أو بيده. يسن شيخنا هذا يسن، أما ابتداء السلام ما لا لا يؤشر. لا يطلب من الرجل أن يسلم على المصلي، لا يسلم على مصل ولا قاضي حاجة ولا آكل، يعني في حالات، ولا قارئ، في حالات السلام مو مطلوب. لكن لو سلم أحد عليك وأنت في الصلاة يعني تشير إليه إشارة لطيفة برأسك أو بكفك، ثم إذا سلمت من الصلاة، إذا انتهيت من الصلاة رددت السلام. نعم. طيب إيش قال؟ الرد بالإشارة بالإشارة باليد أو الرأس ولو ناطقا. ثم ولو كان ناطقا، يعني ولو كان الشخص ناطقا، لأنه ما يستطيع يقول عليك السلام، تبطل صلاته بالحالة. نعم. ثم بعد الفراغ منها باللفظ، ثم بعد الفراغ من الصلاة يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني السبب حتى لا ينكسر خاطر الإنسان، قلب الإنسان هذا الذي سلم عليك، يعني تعطي إشارة أنك اهتممت بسلامه ورددت عليه. وبعد الصلاة، ولكن ما كنت تستطيع أن ترد بالكلام لأنك أنت في الصلاة، بعدما زال العذر ترد عليه السلام. نعم. ويجوز الرد بقوله وعليه السلام كالتشميت برحمه، ويجوز الرد بأسلوب غير أسلوب الخطاب. تقول نعم وعليه السلام، أو من سلم عليه السلام، أو مثلا قال الكلمة هذا رحم الله كالتشميت العاطس برحمه الله، بأن قال من عطس رحمه الله، هكذا بصيغة الغيبة، يعني مو صيغة الخطاب. ولغير مصل رد سلام تحلل مصل. أي نعم، ولغير مصل، واحد جالس إلى جانبك وأنت تصلي فقلت السلام عليكم ورحمة الله، تحللت من الصلاة، له أن يرد عليك، يسن له أن يرد عليك يقول وعليكم السلام. مع أن أنت تصلي، يعني تنوي السلام على من، فهو يرد السلام عليك لا بأس. ولمن عطس فيها أن يحمد ويسمع نفسه. ويسن ويجوز أو يسلم من عطس في الصلاة أن يقول الحمد لله، ولا مانع من ذلك، ولو كان يصلي ولو أسمع نفسه لا يضر. لا تبطل بيسير نحو تنحنح عرفا لغلبة عليه، ولا بيسير كلام ولا عرفا. وإذا غلب التنحنح على الشخص صار عنده مثل العادة، تنحنح يسيرا لا يضر هذا إن شاء الله. ولا بيسير كلام عرفا كالكلمتين والثلاث. طبعا هذا سيأتي أن الكلام اليسير عرفا لا تبطل به الصلاة إذا كان ناسيا سهوا. التنحنح والكلام اليسير لا تبطل به الصلاة من الناس فقط، أما العامد المتعمد لا، سيأتي أنه تبطل به الصلاة. نعم. قال شيخنا: ويظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف. يعني كم الكلام الذي يسمح فيه والذي لا يسمح فيه تبطل الصلاة به؟ العرف، ما عده الناس قليلا فهو قليل وما لا تبطل به الصلاة، وما عده الناس كثيرا تبطل به الصلاة. يعني هو الأكثر أنه إذا كان خمس كلمات أو يعني ست كلمات لا تضر، يعني تعتبر قليلة. تقدم معنا هذا الكلام عليها في غير هذا الدرس. نعم. بسهو أي مع سهوه لا يبطل التنحنح القليل لمن غلب عليه بسهو، ولا تبطل الصلاة بالكلام اليسير بسهو، كل الاثنين بسهو، في حالة السهو ما تبطل الصلاة. أي مع سهوه عن كونه في الصلاة، يعني بأن كان يصلي ساهيا أنه في الصلاة، بأن نسي أنه في الصلاة، يظن أنه في غير الصلاة فتكلم، أو في غير الصلاة فتنحنح، بأن نسي أنه فيها في الصلاة. لأنه صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين تكلم بقليل. هذا جاب الدليل، أتى بالدليل وهو فعله صلى الله عليه وسلم وقوله لما سلم من ركعتين ناسيا وقام إلى آخر الحديث. نعم. وتكلم تكلم بقليل معتقدا الفراغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة أكما يقول ذو اليدين، وقال من قبل ذلك لم أنس ولم تقصر الصلاة، وأجابوه به، وأجابوا الصحابة بذلك لأنهم مجوزين النسخ، كانوا ظانين أن الأربع ركعات قد نسخت وصارت ركعتين، فما يدرون أيضا عنها. ثم بنى هو وهم عليها، ثم هو صلى الله عليه وسلم بنى على الصلاة، يعني أتى بالركعتين الأخريين وبنى ولم يستأنف الصلاة من أولها، فدل ذلك كله على أن الكلام في الصلاة مع النسيان إذا كان الكلام قليلا يسير قليلا لا تبطل به الصلاة. هو كل هذا الحديث أو القصة هذه ساقها من أجل التدليل على أن الكلام اليسير مع النسيان لا تبطل به الصلاة. ولو ظن بطلانها بكلامه القليل سهوا فتكلم كثيرا لم يعذر. يعني هو تكلم بثلاث أربع كلمات مثلا أو كلمتين سهوا، فقال ظن أن الكلام في الصلاة مبطل مطلقا، فقال ما دام أنه أنا تكلمت أتكلم بكلام كثير لأنه خلاص بطل صلاتي، وفي الواقع أن صلاته ما بطلت لأن كلامه الأول كان يسير قليل يعني، لكن ما يعرف فتكلم بكلام كثير، ثم قال له قائل أنه أنت كلامك الأول ما تبطل به صلاتك لأنك ناسي حالك، خلاص قل لا الآن انتهى يعني بطل صلاته لأنه أتبعه بكلام كثير. نعم. وخرج بيسير تنحنح لغلبة وكلام بسهو كثيرهما كثير. أما إحنا قلنا اليسير والتنحنح القليل والكلام القليل مع السهو لا يضر، لكن الكثير التنحنح الكثير عمدا والكلام الكثير عمدا أو سهوا، والتنحنح الكثير حتى سهوا والكلام الكثير حتى سهوا تبطل الصلاة بذلك، فتبطل بكثرتهما ولو مع غلبة وسهو وغيره، أو مع سبق لسان إليه أو مع جهل تحريمه، أي الكلام حتى فيها. لو كان يجهل تحريم الكلام، حتى لو سبق لسانه فتكلم بكلام كثير وهو يعني غير عامد، كل ذلك تبطل الصلاة لقرب إسلام وإن كان بين المسلمين أو بعد عن العلماء، أي عمن يعرف ذلك، ولو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا أي يسيرا، أو جهل تحريم ما أتى به. ولو سلم ناسيا يعني بقي على شيء من الصلاة فسلم فتكلم يظن أنه قد انتهى من الصلاة، يظن أنه قد إيش فرغ من الصلاة. طيب ولو سلم، أعد العبارة الجملة، ولو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا أي يسيرا بس أو جهل، لكن بكلام يسير نعم، أو جهل تحريم ما أتى به مع علمه بتحريم نفس الكلام، أو عمدا تكلم عمدا ولكنه جاهل أنه يبطل الصلاة نعم، أو كون التنحنح مبطلا مع علمه بتحريم الكلام، أو يجهل أن التنحنح مبطل ولكن يعرف أنه حرام، جهل أن التنحنح يبطل الصلاة بس يعرف أنه ممنوع واحد يتكلم في الصلاة، لا في الحالات هذه تبطل صلاته، لم تبطل لخفاء ذلك على العوام. قال لم تبطل، ها إيه؟ يعني إذا كان يظن أن الكلام اليسير ممنوع بس ما يبطل الصلاة، أو يظن أن التنحنح اليسير ممنوع بس ما يبطل الصلاة، ففعل ذلك لم تبطل صلاته، قال لأن هذا مما يخفى على العوام، يعني العامي يعذر في بعض الأمور حتى لو كان بين العلماء، لأن العامي ما يستطيع أن يضبط كل الأشياء تعلمها، وإلا لما كان عاميا، إذا كان يعرف كل دقيقة من دقائق الفقه العامي لا يصبح عامي، يكون هذا فقيها وعامي. العامي المعذور اللي هو يعذر بالأشياء المشهورة المعروفة عنده يعني واضحة، يعني أما الأشياء الدقائق يعني يعذر فيها حتى ولو كان بين العلماء. هذا رجل يعني يقول أنه أنا أعرف أن الكلام ممنوع اليسير، يعني مو الكثير، الكثير لا تبطل الصلاة به، لكن كلام أنا أسمع أن الكلام القليل ممنوع بس الصلاة ما تبطل به، أو أن التنحنح مو مطلوب في الصلاة لكن ما تبطل الصلاة، هذا معذور، لكن إذا علمنا ما عاد يصير معذور. نعم. وتبطل بمفطر وصل لجوفه وإن قل وتبطل الصلاة بمفطر، يعني بما يفطر به الصائم، الذي يفطر به الصائم إذا دخل إلى الجوف عمدا تبطل الصلاة به. وأكل كثير سهوا، الأكل يعني كل ما يؤكل، مو أكل، أكل يعني. في ناس تقرأ يقول أكل، لا أكل، الأكل يعني ما يؤكل، وأكل إيش كثير سهوا، سهوا إيه مثل الكلام الكثير سهوا تبطل به الصلاة، أيضا الأكل الكثير سهوا تبطل به الصلاة، يفهم من هذا أن الأكل القليل سهوا لا تبطل به الصلاة، أكل سمسمة مثلا يعني حبة صغيرة جدا سهوا يعني ما يظن أنه في الصلاة ما تبطل الصلاة، لكن إذا أكل مثلا لقمة لقمتين يعني ويقول أنا ما كنت في حتى جزء تغدى وتعشى في الصلاة يقول أنا ما أظن أني في الصلاة، لا ما نسامحه بهذا، هو صلاة باطلة. نعم. وإن لم يبطل به الصوم، فإن ابتلع نخامة نزلت من رأسه لحد الظاهر من فمه، أو ريقا متنجسا بنحو دم لثته، لثته وإن ابيض وإن صفى ما لم يتمضمض، أو متغيرا بحمرة نحو تنبل بطلت، تنبل دواء يعني أو ورق اسمه شجر، ورق نبات يقطيني ينبسط على الأرض هندي المنشأ، الشكل اليقطين ورق يقوم مقام الخمر، مقام إيش؟ يقوم مقام الخمر في كل ما لها من الأفعال النفسية والبدنية، يعني يخزنه متعاطيه في فمه فيحمر الفم الشرط، لأنه يشكر يعني لا غير القاتل هذا شيء طبعا، أنا ما شفت لا هذا. نعم. يسأل الفقهاء لمن يعرفونه. أما الأكل القليل عرفا ولا يتقيد بنحو سمسمة. الأكل القليل في العرف قليل، ما نقول سمسمة، يعني يمكن أكبر من السمسمة شوي أيضا، يعني حبة العدس مثلا. من نحو من ناس أو جاهل معذور. إذا كان الشخص ناس أو جاهل فأكل يسيرا قليلا عرفا كحبة حنطة أو عدس، والشخص جاهل أو ما يعرف أو ناس في الصلاة لا تبطل صلاة. ومن مغلوب كأن نزلت نخامته أو إنسان نزلت النخامة وغلب عليها فلم يستطع مجها، ما قدر على مجها فنزلت إلى جوفه أيضا ما تبطل صلاته، ما تبطل الصلاة، ما تبطل صلاته. وعجز عن مجها أو جرى ريقه بطعام بين أسنانه وقد عجز عن تمييزه ومجه، أو كان بين أسنانه أثر طعام وعجز عن تنحيته عن أسنانه، عجز عن إخراجه، تمييزه، عجز عن تمييزه، وجرى ريقه أثناء ابتلاع الريق بأثر هذا الطعام أيضا لا يضر، فلا يضر الصلاة، فلا يضر للعذر، لأنه وتبطل بزيادة ركن فعلي عمدا لغير متابعة. هذا نعم. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزاكم الله خيرا.